قال بارك الله فيكم: إذا أعطى البائع المشتري مهلة ليجرب السيارة فحصل عطب من المشتري لم يكن عند البائع، فماذا العمل؟ هذا يعني عليه الغرم هو المشتري، يعني معناه تلفت أن هذا العطل حصل باستعماله هو، فهذا لا يسوغ له رد السلعة. نعم.